بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في الكتاب بلوغ مرام، وأخرجه أبو داود والنسائي، من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل من شهد القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين، قال فقام حمل ابن نابغة فقال كنت بين الأمرأتين فضربت إحداهما الأخرى، فذكروا مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، تقدم شرح الحديث. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن ربيعة بنت النضر عمته كسرت ثانية جارية ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فأرضوا العرش فأبوا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا قصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس ابن نضر يا رسول الله أتكثر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق، ولا تكثر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله أبر. متفق عليه، ولفظ للبخاري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد. أما بعد، فهذا الحديث يبين معنى قول الله عز وجل والجروح قصاص، ويبين كذلك قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ومعنى الجروح قصاص، إذا قطع أصبعه تقطع أصبع القاطع، وإذا شجه يشج، وإذا جرحه يجرح، لكنهم اختلفوا في بعض التفاصيل العظام، فلو كسر ظهره هل يكسر الظهر؟ قالوا لا يتماثل، لأنه أمر خفي. لو كسر عظمه لا يكسر العظم الداخلي، لأنه لا يتماثل. أما الجروح فالأصل فيها الاقتصاص، وكذلك اللطمة يقتص منها بلطمة، وكسر السن في هذا الحديث قيل هو قلع السن وقيل الكسر، والظاهر أنه الكسر، لأن الراوي قال كسرت الربيع بنت النضر ثنية جارية، والثنية هذه رباعية، هذه الثنايا لأنهما اثنتان، وما بعدهما إيش؟ الرباعية، لأنهما تمام الأربع. جاء أولياء الربيع إلى أولياء جارية فطلبوا العفو فعبوا وعرضوا عليهم العرش، والعرش هو دية الجناية، فعبوا كذلك فحكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص بكسر ثنية الربيع، لأن هذا مقتضى كتاب الله. أما خلع السن فلا إشكال فيه، من خلعت رباعيته تخلع رباعية المعتدي الجاني، الثنية تخلع منه الثنية، لكنهم اختلفوا في الكسر. قيل للإمام أحمد: ما تقول في من كسر سنا؟ قال: تبرد. قال: تبرد بالمنشار حتى تكون مثل المكسورة، لأن كسرها بغير البرد قد يحصل فيه شيء ايش؟ التفاوت. أما في الوقت الحاضر فإن يعني الكسر أو النشر بالمناشير يحدد هذا. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بكسر ثنية الربيع، وهي بنت النضر أخت أنس بن النضر عمة أنس بن مالك، لأن مالك بن النضر والربيع بنت النضر وأنس بن النضر، هؤلاء أخوة، فتكون الربيع عمة أنس رضي الله عنه. فقال أنس بن النضر: عم أنس بن مالك، والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. قيل في هذا أقوال: الأول أنه لا يعرف الحكم الشرعي، أن الأصل القصاص، وقيل أراد ارضاء اولياء الجارية بما يريدون من المال حتى تسلم سن الربيع. وقيل هو قسم بمعنى الدعاء، قسم بمعنى الدعاء، اي اني اسأل الله أن لا تكسر، وقيل غير ذلك. فرضي أولياء الجارية وعفوا، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم كيف بر الله قسم يمين هذا الصحابي، وكان ممن يذب عن النبي عليه الصلاة والسلام بالشيث وبالنبال وبالقوس، وله بلاء حسن في معركة أحد. وهو الذي لم يعرف من شدة التمثيل به إلا ببنانه بإصبعه، مثل به المشركون تمثيلا قبيحا فلم تعرفه إلا أخته ببنانه بأصبعه بمعركة أحد، وكان يضع صدره أمام السهام ليقي عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. وهل يؤخذ من هذا جواز الإقسام على الله؟ لا، لأن الله أجل وأعلى من أن يقسم عليه. لكن يؤخذ منه أن من توكل على الله كفاه، ومن ظن بالله ظنا فالله أجل وأعلى من ظنه. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفيه أن الله عز وجل يكرم من شاء من خلقه بكرامات ظاهرة وباطنة، وقد أكرم هذا الصحابي بأن شرح الله صدور أولياء الجارية بالعفو فعفو، وفيه أن الاعتراض على حكم الله وحكم رسوله لا يجوز إلا على سبيل الاستفصال، وهذا أحد الأقوال التي قيلت في قسمه، قيل أنه أراد الاستفصال ولم يرد الاعتراض، قد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الدينار، تعيش عبد القطيفة، تعيش عبد الخميلة، تعيش وانتكس. زاد أهل السنن أبو داود وغيره: تعيش وانتكس وإن شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. وفيه لو أقسم على الله لا أبره. نعم يا صادق. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عمية أو في رمية بهجر أو صوت أو عصا فعقله الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دون فعليه لعنة الله. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. يحصل بين القبائل وبين الناس شجار، ويحصل موت بسببه، أو تحصل شجاج، لكن الحديث جاء في القتل على هذا النحو: القتل في عمية ورمية. أما العمية فهي مأخوذة من العمى، يقال عمي دم الرجل، عمي قاتله أي لا يعرف. لذلك جاء في عند أهل السنن: من قاتل تحت راية عمية عمياء لا تعرف لماذا رفعت هذه الراية، أهي في سبيل الله أم في سبيل الشيطان أم في سبيل العصبية والقبلية أم في سبيل الوطنية. من قاتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية. فالعمية هو موت الرجل في اقتتال الطائفتين دون أن يعرف القاتل، والرمية وأن يترامى الناس بالأحجار والعصي وما شابه ذلك، ثم يموت بين المترامين رجل يجهل قاتله. أما لو علم قاتله فالحق متعلق به. ما الحكم في هذه المسألة؟ يحكم على القبيلة بالدية، لكن لا كفارة لعدم معرفة عين القاتل، تسقط الكفارة وتثبت الدية على القبيلة بأسرها، ولا تتحمل العاقلة الدية، إنما تتحملها القبيلة التي صار بسببها الشجاع. تكملة الحديث: ومن قتل عمدا فهو قوي. قتل العمد لا يعرف إلا بمعرفة القاتل، وما الذي يدرينا أنه قتل عمدا إلا بعد أن نعرف القاتل فيعترف. أو يشهد عليه. والقود من الاقتياد، فلجرم القاتل يقاد كما تقاد البهيمة ويسلم لأولياء المقتول، فهذا معنى القود، كانوا يقودونه ويسلمونه، هذا هو القول. وقتل العمد من أعظم القتل، كما في قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، قتل العمد، هذا ليس في الخبر، إلا إن عفى أولياء المقتول ورضوا بالدية فلهم ذلك، لكن هل تلزمه الكفارة أو لا تلزمه على قولين، وجمهور أهل العلم على عدم لزوم الكفارة في قتل العبد، قيل لأنه جرمه أعظم من الكفارة، لأن الكفارة لا تكفر جرم المتعمد، إنما الكفارة تكفر جرم المخطئ حتى لو تاب، لكن يبقى حق المقتول حتى لو تاب، التوبة تنفع فيما بينه وبين الله، لكن يبقى في ذمته دم المقتول. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك رجل الرجل وقتلوا الآخر يقتلوا الذي قتلوا ويحبسوا الذي أمسك. رواه الدرقطني موصولا ومرسلا، وصححه ابن قطان، والرجاله ثقات إلا أن البيهقي ورجها المرسل. لأن الممسك معين لكنه لم يباشر القتل، فإن باشر القتل قتلا. وعندنا معين وردع، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله عليه غضبان، كما جاء في الحديث. قاعدة أهل العلم قاعدة يقولون فيها: الردء كالمباشر. ماذا يقولون؟ الردء كالمباشر. من هو الردء؟ هو المشارك في القتل أو الجريمة. أما في هذا الحديث فالقاتل عرف ونأخذ الحق منه، لكننا نعزر المعين حتى نعزره بالسجن. قال: يسجن حتى ويحبس. ها؟ قيل: يحبس حتى الموت، وقيل: لا، يحبس مدة معينة. والذي يظهر أن التعزير عليه، وهل يحبس حتى الموت فيه خلاف، والذي يظهر أنه يعزر. أما لو أعانه على قتله لقتل معه كما سيأتي. نعم. وعن عبد الرحمن بن بيلاماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بالمعاهد وقال: أنا أولى من وفى بذمته. أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا. ووصل له الدرقطني بذكر ابن عمرو فيه، وإسناد الموصل واحد. الصحيح أن عثمان هو الذي قتل المسلم بالمعاهد تعزيرا لا حدا، وهذا الحديث مما يؤيد فعل عثمان رضي الله عنه. فإذا أكثر المسلم قتل المعاهدين فإنه يقتل تعزيرا وتأديبا، لأن دماء المعاهدين حرام بنص النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري، من قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. فدماء المعاهدين معصومة، ودماء المستأمنين معصومة. و ودماء أهل الذمة الذين يعيشون بين المسلمين معصومة، ما لم يفعلوا ما يوجب انتقاض عهودهم، فإن فعلوا انتقضت عهودهم وقتلوا. وفيه أن الإسلام دين عدل، فلذلك حرمت في هذه الدماء، منعت. وفيه أن التعزير قد يصل لحد القتل، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا شرب الخمر الرابعة فاقتلوه. قيل: هذا القتل قتل تعزير. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قتل غلام غيلا، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري. قيل أنهم ستة، بعض الروايات أن عددهم ستة: امرأة وابنتها وأخدان لها ولابنتها، اتفقوا على قتل غلام من غيرها تركه أبوه عندها، اتفقوا على قتله واشتركوا في قتله جميعا. لذلك لو تبين القاتل منهم لأخذ منه القصاص، ويقتلون إذا أخفوه، يقتلون إذا أخفوه، فهي دلالة على اشتراكهم في قتله وأنه قتل غيله. لذلك وجد واعترفوا، فقتلهم عمر جميعا، ثم قال: لو تمالى أهل صنعاء على قتل رجل اللي قتلتهم جميعا، وهذا من عدله ومن قوته بالحق، ولا تأخذوا في الله لومة لائم، أن الصحابة كانوا أحرص الناس على إقامة الحدود على وجه الأرض بخلاف الجبناء في زماننا الحاضر من الحكام ومن يتسمون بالقضاة في غير هذه البلاد، الذين يجبنون عن الأحكام الشرعية وعن تطبيقها. فهؤلاء جبنة أبعدوا عن شريعة الإسلام، وأرهبهم الأعداء عندما أجلبوا عليهم بخيلهم ورجلهم، وأخذ الأعداء يتهمونهم بالتهم حتى يزهدوا في دينهم ويواكبوا أعداء الله على ما عندهم. فأخذ الأعداء يوقفون عليهم: ليس عندكم حقوق إنسان، وليس عندكم حقوق امرأة، وليس عندكم حقوق حيوان، وليس عندهم. والقوم قبل ذلك متنصلون من الشريعة، فأخذوا يتنصلون أكثر فأكثر ليرضوا القوم وما هم براضين ورب الكعبة، حتى يتحقق قول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع بالله. لكن عليهم أن يرجعوا إلى الله عز وجل، وأن يطبقوا الشريعة، وأن يقتلوا القاتل، ويحدوا من ارتكب حدا، وأن يقيموا شرع الله في أرضه إن أرادوا عزة الدارين. أرادوا العزة في الدنيا والفوز في الآخرة، فعليهم بتطبيق الشريعة. أما هذا التنصل والاستخفاف والهرب من تحكيم الشريعة إرضاء لأعداء الله فلا ينفعهم عند الله عز وجل، بل يبعدهم. قال سفيان بن عيينة: كان العلماء يكتب بعضهم لبعض بهذه الوصية: وهي أن أصلح سريرته مع الله أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لأخراه كفاه الله أمر بالله. فلو أصلحوا ما بينهم وبين الله لا أصلح الله عز وجل فيما بينهم وبين الناس. فلذا أوجب الواجبات على طلبة العلم، على أهل العلم، أن يخوفوا الحكام بالله عز وجل بتطبيق شريعة الله في أرضه، وأن لا يطيعوا أعداء الله فيما يملونه من مؤامرات ودسائس وخيانات وهجوم على شرع الله. لذلك لا يقتل القاتل في كثير من البلدان الإسلامية لأنه تعدى على حقوق الإنسان. يا سبحان ربي، الآن هو يقتل ثم لا أقتله، والله عز وجل يقول لكم في القصاص حياة. كانت العرب قبل ذلك تقول القتل أنفى للقتل، هذا مثل عند العرب، يقولون القتل أنفى للقتل، يعني إذا قتلنا القاتل انتفى القتل. فجاء الله عز وجل بما هو أفصح من كلامهم وأقوى وأوضح وأبين، وهو قوله ولكم في القصاص حياة، ما هو أنفى، حياة. حتى إن بعض المفسرين ذكر الأوجه بين ما دلت عليه الآية وما دل عليه كلام العرب، فأتى بالعجب العجاب من الفوائد والاستنباطات من هذه الآية، لا من حيث التركيب اللفظي ولا من حيث الدلالة المعنوية. وفيه أن العدد غير معتبر في القتل، فمهما اشترك جماعة من الناس في قتل معصوم وجب قتلهم به جميعا، إما أن أعانوه بما دون القتل بالإمساك فإنهم يعزرون، أما إن اشتركوا في قتله غيره كما فعل بصنعاء على عهد عمر فإنهم يقتلون، لأن قتل غيره سبق أن ذكرت لكم أن أمره للسلطان وليس للأولياء، أمر قتل غيره للسلطان وليس للأولياء. نعم يا بقي واحد حديث إذا وهو أكمل يعني. عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين الخراتين، إما أن يأخذ الأقل أو يقتل. أخرجه أبو داود والنسائي، وأصله في صحيحين من حديث أبي هريرة. نعم، أصله في الصحيحين، لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ووضع دماء الجاهلية وربا الجاهلية بيّن أن من قتل وقتل فهو بخير النظر، إما الدية وإما القتل، وهذا الحديث يدل عليه. بعد مقالة هذه فأهله بين خيرته، إما أن يأخذ العقل، وسمي العقل بهذا الاسم لأن الإبل تعقل أمام أولياء المقتول ليستلموها ويعدوها، أو يقتل القاتل إن أبى والدية. وهذا الحديث في حق من؟ في حق القاتل عمدا وليس في المخطئ، لأن قتل الخطأ لا يقتل القاتل، إنما تلزمه الدية والكفارة. هذا والله أعلم. أحد الإخوان يقول عنده مكتبة ويسأل عن حكم بيع الأقراص والأشرطة التي تسمى بالرقية الشرعية. سميش؟ بالرقية الشرعية. شو معنى؟ أشرطة فيها رقية شرعية. آيات الرقية الشرعية. يجوز. أقول يجوز بيع الكتب التي فيها الرقية، ويجوز بيع الأشرطة التي فيها الرقية، ويجوز بيع الأشرطة التي فيها الأذكار، بل ويجوز بيع القرآن على القول الراجح. القرآن سواء كان في كتب أو أشرطة يجوز بيعه لحصول انتفاع به. لكن لا أظن السائل يسأل عن هذا، والله أعلم. الله لا إله إلا هو، آيات بطل. للتعليم وإلا ليعقل الرقيه. لا هذا ما يجوز الرقي بهذه الطريقة لا يجوز، لكن يجوز سماع ما فيها وشراه. ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ ثبت في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال ما هذا، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولكن أهل العلم حملوا أثر أبي هريرة هذا على أن الخارج ليس براجع للمسجد، أما من خرج للوضوء أو خرج لأداء الصلاة في جامع آخر فلا بس. كسر ظهر أو عظم داخلي ما يكون القصاص له هذا؟ لا، لعدم التماثل. وما يفعل بها هذا الأرش دية الجناية.